من المسائل العقائدية المرتبطة بالفقه أو من المسائل الفقهية المرتبطة بالعقائد مسألة الوضوء، وكيف نتوضأ الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما قلنا فقهية لأنها مسألة جزئية تتعلق بمسألة الوضوء، والوضوء من المسائل الفرعية كما نعلم. وقلنا عقائدية لأنه هذه المسألة أيضا تعود إلى كيفية تناولنا للكتاب والسنة. عندما نحذف الامتداد الطبيعي للسنة وهي سنة المصطفى وسنة آله صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما قلت سنة المصطفى لأن هنالك قسم كبير من سنة النبي منقولة عن طريق أئمة الهدى عليه السلام، فحذف العترة ليس في ذلك حذف فقط لروايات أهل البيت عليهم السلام، وإنما لتراث كبير من تراث النبي المنقول من ذريته من أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت. الآية القرآنية المتعلقة بالوضوء نقرأها ثم نحاول أن ننظر كيف نتعامل مع هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية على قصرها وقع فيها النزاع بين المسلمين، أنه أولا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. البعض فهم من هذه الآية أن يكون الغسل من الأصابع إلى المرافق في حركة عكسية. والنقطة الثانية الخلاف بين مسح الرجل وبين غسل الرجل، هاتان المسألتان الخلافيتان لو تدبرنا في هذه الآية سيرتفع الإبهام ويرتفع الإشكال، وهي آية مقبولة لدى الفريقين لا شك في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد في اللغة العربية إخواني كما نلاحظ ونراجع كتب اللغة، اليد تطلق على مجموعة أجزاء من هذه اليد، تبدأ من الكتف إلى الأصابع يقال بأنها يد كما هو واضح، من المرافق إلى الأصابع أيضا يسمى هذا أيضا من مصاديق اليد، الأصابع لوحدها أيضا تسمى يدا، أكل فلان بيده لم يأكل من كتفه إلى أصابعه وإنما حرك أصابعه. الآية تريد أن تقول بأنه الحدود التي ينبغي أن تغسل من الأصابع إلى المرافق، نظرا إلى أن اليد ذو مفهوم واسع، تريد هذه الآية أن تحدد المساحة لا تحدد الاتجاه. والدليل على أن الاتجاه هو ما تقوم به الإمامية أي من المرافق إلى الأصابع، أن هذه هي الحركة الطبيعية. عندما نقول اغسل يدك إلى المرافق معنى ذلك أنه قم بهذا الغسل الطبيعي من فوق إلى تحت. مثلا لو أن الطبيب قال لفلان استعمل هذا الدواء أو ادهن هذا المعجون من الركبة إلى القدم، ما الذي يستفاد من كلام الطبيب؟ يستفاد من ذلك أن حدود الاستعمال لهذا الدواء من الركبة إلى ما دون لا مجموع الرجل، ولكن من الطبيعي الحركة الانسيابية هي الحركة التي تقوم بهذا الاتجاه من المرافق إلى الأصابع. إذن الآية لا تدل على أنه هنالك اتجاه إلى المرافق، وإنما تدل على أن الحد إلى المرافق لئلا يتوهم متوهم أنه لا بد من غسل اليد من المرافق من الكتف إلى أطراف الأصابع. وأما بالنسبة إلى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم كما في القرآن الكريم إلى الكعبين، فالأمر أوضح. نلاحظ بأنه هنا ما الداعي لأن نخرج من القواعد العربية ومن السليقة ومن السياق في هذا المجال ونرجع أرجلكم نجعله معمولا لعامل قديم في الآية، قصدي من القديم السابق. المفسرون الذين يعتقدون بغسل الرجلين يقولون هكذا الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، ثم جاءت هذه الجملة معترضة: وامسحوا برؤوسكم. لماذا هذا التفسير؟ لماذا نفصل بين أرجلكم وبين اغسلوا بهذا الفاصل؟ الطبيعي أن نقرأ الآية هكذا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الذي يقوم به ما كان يقوم به أئمة الهدى عليهم السلام والمستفاد من خلال رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. على أنه لا يلزم مما قلناه أنه حتما نجعل أرجلكم مجرورة حتى لا نخالف القراءة القرآنية المتعارفة، أي نقرأ الآية هكذا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لا مانع من ذلك. ولكن في اللغة العربية هنالك عطف على اللفظ تارة وعطف على المعنى تارة أخرى. امسحوا برؤوسكم، الرؤوس هنا محل الرؤوس في من حيث الإعراب هنا المفعول به، إذن كأنه امسحوا رؤوسكم وامسحوا أرجلكم. صحيح برؤوسكم بحسب الظاهر الكلمة مجرورة، فلا بد وأن نقرأ وأرجلكم إذا أردنا العطف على اللفظ أن نقرأ العبارة بماذا؟ بالكسر. وأما العطف إذا كان على محل رؤوسكم وهو النص لأنه في مقام المفعول به، إذن لا مانع من القراءة أيضا وأرجلكم، ولكن بنفس المعنى أنه امسحوا رؤوسكم وامسحوا أرجلكم كما يعتقد به، كما قلنا عندما نقول علماء الإمامية لا نعتقد العلماء بما هم وإنما بما هم يقتبسون ذلك من نمير الوحي، حتى أن الإمام الباقر عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصرح بأن النبي كان يمسح على رجليه ولم يكن يغسل رجليه. وابن عباس كما في تفسير الطبري يصرح بهذه المسألة أيضا، يعبر عن الوضوء ويعرفه تعريفا مختصرا: الوضوء غسلتان ومسحتان، غسلتان للوجه واليدين ومسحتان للرأس والرجلين، انتهى الأمر. هكذا روي عن ابن عباس. والحال أيضا بأن الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة الذين كانوا مع النبي، كانوا يستعملون مسألة المسح لا الغسل، طبعا على رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ابن عباس، رفاعة ابن مالك، أنس ابن مالك خادم النبي، وأبو مالك الأشعري. وأما من التابعين فهم كثيرون، حتى أنه في بعض النقول أن عثمان أيضا كان من الذين يعتقدون بمسألة المسح لا بمسألة الغسل. وعلى كل نختم الحديث بهذه المقولة بأنه إخواني الشريعة مبتنية على أساس التعبد الذي يريد أن ينفي عنصر التعبد أو يحاول أن يفلسف الأحكام فسيأتي بدين جديد. صحيح من ناحية ذوقية إذا أردنا أن نخرج من التعبد فإن غسل الرجلين قد يكون هو الأقرب للمزاج، الإنسان يغسل رجله فينظف بذلك، ولكن نحن أمرنا بالتعبد، كما أن الرأس نمسحه مسحا الرجل نمسحه مسحا، ثم إن أردنا بعد ذلك أن نغسل الرجلين لا مانع من ذلك بعد إتمام الوضوء أو قبل الوضوء كذلك، ثم نمسح الرجلين بعد تجفيفهما. إذن علينا أن نمشي على وفق ما جاءت به النصوص والآيات والسنة المحكمة، حتى لو كان هنالك بديل أفضل. هذه الأيام المطهرات الطبية متوفرة في كل مكان، وعلى فتوى علمائنا قديما وحديثا لو أن أحدنا لم يستعمل الماء في التطهير وإنما استعمل المطهرات الطبية، جرح وهنالك دم وتلوث لا بد وأن يغسل بالماء ولو بعد زوال الحرج. نحن لا نعتقد بأن الإنسان يجوز له أن يضر نفسه، ولكن عند ارتفاع المانع لا بد من الغسل بالماء، ولا يكفي التعقيم وما شابه ذلك، لأن الدين قد بني على ذلك. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المتعبدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.